على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فما زلنا أيها الإخوة في قراءة رسالة الشيخ عبد الرحمن السعدي، الدين الصحيح يحل جميع المشاكل. وقد كنا انتهينا المشكلة الأولى، وهي الدين والعقيدة، وبينا أن الدين الإسلامي حل هذه المشكلة واختلاف الأديان وما جاء به الدين الصحيح الإسلام من تحقيق التوحيد وتحكيم الشريعة، وثمرة ذلك على العباد. وأنه لا صلاح ولا فلاح للعالم كله إلا بأن يوحد الله عز وجل ويحكم شريعته ويتبع ما جاء به ديننا الإسلامي من نصوص شرعية تصلح أحوال العباد في جميع الضروريات الخمس، وما جاء به من قواعد شرعية فيها تحقيق المصالح ودرء المفاسد، حيث جاء الشرع بكل ما فيه صلاح للعباد في دينهم ودنياهم، وحذرهم من كل شر وضرر في دينهم ومعاشهم. واليوم نأخذ المشكلة الثانية، وهي مشكلة العلم. وبين الشرع العلم الصحيح الذي فيه صلاح للعباد في مآلهم ومعادهم، وأن العلم مقاصد ووسائل، وكلها مطلوب طلبها لإعانة المسلم على تحقيق عبادة الله عز وجل، سواء العلوم الشرعية أو العلوم الأخرى التي يعتبر الإنسان منها ليتوصل إلى معرفة الله ومعرفة وحدانيته وكماله ومعرفة صدق رسله، فيعلم أن المعبود بحق هو الله، ويستعان بهذه العلوم على عبادة الله وشكره وعلى قيام دينه. وأن العلوم تنقسم مقاصد ووسائل، والمقاصد هي العلوم التي تصلح الأديان وتعين وتغير للإنسان كيف يعبد الله عز وجل، وعلوم وسائل هي يستعان بها على فهم العلوم التي هي مقاصد، كعلوم الآلة من عربية وأصول فقه ومصطلح وغيرها، وعلوم دنيوية سخرها الله لمعرفة ما سخره الله عز وجل للعباد ليصلح العباد في نظام حياتهم ومعاشهم، تصلح معاش العباد. فكلا العلمان مطلوبان،

دون معرفة العلوم الكونية، فقد سبقته الأمم في تطورها وصناعاتها. وأما من أهمل العلم الشرعي وجعل العلوم الكونية الطبيعية الدنيوية هو محل اهتمامه، فهذا قد أضاع حياته وتخبطت حياته في مساوئ الأخلاق والانحراف الاقتصادي والانحراف الاجتماعي والانحراف السياسي، لأن هذه الأمور تصلح العلوم الشرعية، تصلح الأخلاق، وتنتظم بها حياة العباد، فيبتعدون عن كل ضار في أخلاقهم إذا طلبوا العلم الشرعي وتعلموه، فيدعوهم العلم الشرعي إلى محاسن الأخلاق وإلى كل حكم فيه عدل بين العباد. وكلام الشيخ يتكلم عن واقع العالم الإسلامي عموما والدول العربية خصوصا في بداية هذا العصر، عندما وجد التعليم النظامي، فكثير من دول العالم الإسلامي أهملت العلوم الشرعية، فاهتموا بالعلوم العصرية الدنيوية وأهملوا العلوم الشرعية، حتى أجيال خرجت لا تعرف كيف تعبد الله ولا تعرف كيف تصلي، وخرجت كثير من النساء بالتبرج وسوء الأخلاق والانحراف عن الإسلام في جميع أموره. وما ذاك إلا لأنهم جعلوا غاية أهمهم العلوم الطبيعية الدنيوية، يرسل الآباء أبناءهم لتعلم العلوم الدنيوية الطبيعية من هندسة وطب وغيرها، وأهملوا فيهم العلوم الشرعية، فخرجت أجيال ليس لها بالدين صلة لا بعقيدته ولا بأخلاقه، وذاب عندهم الولاء والبراء، وأصبحوا يتشبهون بالكفار في أمورهم كلها، فخرجت أجيال خارجة عن أحكام الإسلام وأخلاق الإسلام. وما ذاك إلا لما أهملوا العلوم الشرعية وجعلوا غاية همهم العلوم الدنيوية الطبيعية. وينبه الشيخ السعدي رحمه الله إلى أن العلم النافع، كل ما هو علم نافع ينفع العباد في دينهم ودنياهم فهو مطلوب، فلا يهمل هذا ويهتم بهذا، إنما يجمع بين الأمرين، فكل ما هدى إلى السبيل ورق العقائد والأخلاق والأعمال فهو من العلم، سواء علما شرعيا أو علما ديني دنيويا طبيعيا. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقسم العلوم إلى قسمين، مقاصد ووسائل توصل إليها وتعين عليها. فالمقاصد هي العلوم المصلحة للأديان، والوسائل ما أعان عليها من علوم العربية بأنواعها، ومن علوم الكون التي ثمرتها معرفة الله ومعرفة وحدانيته وكماله، ومعرفة صدق رسله، وثمرتها الاستعانة بها على عبادة الله وشكره، وعلى قيام الدين، فإنه تعالى أخبر أنه سخر لنا هذا الكون وأمرنا أن نتفكر فيه ونستخرج منافعه الدينية والدنيوية. والأمر بالشيء أمر به وأمر بما لا يتم إلا به، وذاتك حث على معرفة علوم الكون التي يستخرج بها ما سخره الله لنا، وذلك حث على معرفة علوم الكون التي يستخرج بها ما سخره الله لنا، لأن منافعها لا تحصل لنا عفوا من دون طلب وفكر وتجارب. قال تعالى: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. فهذه المنافع لا تحصل إلا بالمعرفة بفنون الصنائع حتى يتم إنتاجها. وقد تكاثرت نصوص الكتاب والسنة على الثناء على العلم وأهله وتفضيلهم على غيرهم. قال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وأنهم أهل الخشية لله والمعرفة به. قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وأمر الجهال بسؤال أهل العلم. الله سبحانه وتعالى أشار إلى النعم في كتابه التي أنعم الله بها على العباد، من ذلكم قوله عز وجل: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. وهذه المنافع لكي يستفيد منها بنو آدم فلا بد من العلم الذي يوصل إلى إنتاج هذه الفوائد واستغلالها بما أنعم الله عز وجل بها. ويستفيد الناس من الحديد في متاع الدنيا من منازل أو صناعات تنفع الإنسان طبية أو عسكرية أو غير ذلك، فلا بد من العلم. فالإشارة إلى إشارة الله لهذه النعم وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، أن ما لا يتم هذا الأمر إلا به فهو واجب. فلما كانت هذه المنافع وهذه النعم التي أوجدها الله عز وجل من الأشجار ومن الحديد ومن المياه والأنهار يستخلص منها فوائد ومنافع لبني آدم، ولما كانت هذه لا تتحصل إلا بالمعرفة بفنون الصنائع كان هذا الأمر يتضمن الدعوة إلى العلم به. قال رحمه الله: وقد تكاثرت نصوص الكتاب والسنة على الثناء على العلم وأهله وتفضيلهم على غيرهم. قال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وإنهم أهل الخشية لله والمعرفة به إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالمراد بالعلماء هنا علماء الشريعة، ويدخل في ذلك العلوم الدنيوية التي توصل إلى المقاصد من العلوم الشرعية، فيتوصل بذلك إلى الإيمان بالله، كالذين دخلوا في الإسلام عندما علموا آيات الله الكونية وأن خالق هذه الأشياء هو إله يستحق أن يعبد، فدخلوا في دين الله وأسلموا. كثير من الذين تعلموا علوم الآلة وعلوم الدنيوية فأوصلهم هذا العلم إلى معرفة الدين الإسلامي، أو أولئك أهل العلم الذين نفعوا البشرية من صناعات فيها منفعة للبشرية،

بل ترفعوا على العلم الشرعي وعلى ما جاء به الأنبياء، فنتج ذلك عنهم وغرورهم بالإلحاد، وانحرفت أديانهم وأخلاقهم حتى وصلت إلى الحضيض، حب للشهوات وتعلق بالشهوات حتى وصلوا إلى حال البهائم من شرب الخمور ومن فعل الفواحش والزنا ومن تعلق بالنساء على طريقة البهائم، لأنه لا تحكمهم علوم شرعية وتقيدهم وتنهاهم عن سفاسف الأمور والأخلاق السيئة والفواحش، وصارت علومهم أنها صنائع جوفاء لا خلق ولا روح فيها ولا تزكي العقول والأرواح ولا تغذي الأخلاق، فكانت علومهم ضررا على البشرية، لأن علومهم لا تتقيد بالأخلاق الإسلامية، فلذلك صنعوا ما يدمر البشرية من هذه الأجهزة الموجودة في الأرض، سواء أسلحة الدمار الشامل التي تدل على أن أولئك الذين أخذوا العلم الدنيوي البحث دون أن يتقيدوا بالعلوم الشرعية والأخلاق الإسلامية فدمروا البشرية، دمروا أجساد البشرية وأنفسهم ودمروا أخلاق الناس، فأوجدوا مجتمعات مادية، مجتمعات مرتبطة بالدنيا ولا علاقة لها بالأخلاق الإسلامية والعقيدة الدينية الصحيحة. فصارت علومهم أكبر نكبة عليهم وعلى جميع البشر لما ترتب عليها من الفناء، تفني البشر وتظهر الفساد والخراب والحروب المهلكة والتدمير، كالقنابل النووية التي تأكل الأخضر واليابس، والأسلحة البيولوجية والكيماوية تدمر الشعوب، تدمر المجتمعات، تدمر كل ما هو على وجه الأرض. وما ذاك إلا لأنهم ارتبطوا بالعلوم المادية البحتة وتركوا العلوم الشرعية، فدمروا أنفسهم ودمروا المجتمعات في نفوسهم وفي أخلاقهم، لا يزجرهم دين ولا عقل، بل يعيشون في الأرض كما تعيش البهائم، والقوي يأكل الضعيف، لا عدل بينهم. وترتب عليهم على علومهم المادية أنهم أعجبوا بها واستكبروا، استكبروا على البشرية، ورأوا أنهم هم يتحكمون في البشر بعلومهم الفاسدة، وحقروا لذلك علوم الرسل وأمور الدين. لا نقول أن هذا فقط عند الكفار والملحدين، بل حتى للأسف عند بعض أذنابهم ممن ينتسب للإسلام والعرب، جعلوا العلوم المادية هي الأساس، وواقع الأنظمة التعليمية في كثير من بلاد المسلمين يشهدوا بهذا، فاهتموا بالعلوم الدنيوية وأخروا العلوم الدينية، جعلوا أجيالهم وأبنائهم يهتمون بالعلوم البحتة الدنيوية، وتذهب أجيال وأجيال لتعلم العلوم الدنيوية والمادية وأهملوا العلوم الشرعية، فلم يجمعوا بين هذه العلوم التي تصلح البشرية في معاشهم وفي دينهم ومعادهم. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال تعالى: إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغين فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. وقال تعالى: وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. بآيات الله الشرعية. نعم. قال تعالى: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فرحوا فرح التكبر والاستكبار على العلوم الشرعية، وفرحوا فرح الافتخار والعجب بما عندهم من علوم الدنيوية. نعم. فتبين مما ذكرنا أن العلوم النافعة في العاجل والآجل هي العلوم التي جاءت في كتاب الله وسنة رسول الله، وأنها احتضنت كل علم نافع ومعرفة صحيحة، لا فرق بين الأصول والفروع ولا بين الدينية والدنيوية، كما احتضنت عقيدتها الإيمان بكل حق وحقيقة وبكل كتاب أنزله الله وكل رسول أرسله الله، والحمد لله. هذه الكلمات العظيمة من الشيخ السعدي رحمه الله تعالى، ومن التفصيل الدقيق، يوجب على المسلمين عموما وعلى من بيده زمام أمر المسلمين أن يراجعوا أنفسهم في أمور التعليم ليحلوا مشكلة التعليم ويتجنبوا الاضطراب الحاصل والتناقض، فيهتموا بكل علم ينفع المسلم ولا يهمل العلوم الشرعية ولا يهمل العلوم الدنيوية، ولا يجعلون أبناء الغرب من العلمانيين والليبراليين ومن أعجب بصناعات الغرب أن يتحكموا في زمام رقاب المسلمين فيهملوا العلم الشرعي، كما أنه يرجع إلى العلماء الربانيين الذين يفهمون مقاصد الشريعة لإصلاح أوضاع العبادة، فهم الذين يدلون المسلمين على ما فيه منفعة لهم وتوضيح المقاصد السامية التي جاء بها الدين الإسلامي، والذي لم يحرم تعليم كل ما فيه منفعة للناس في معاشهم ومعادهم، فيجمعون بين العلم الشرعي والعلم الدنيوي الذي يصلح معاشهم بلا إفراط ولا تفريط، ويجعلون العلم الشرعي ركيزة لأمور حياتهم والأمور والعلوم الدنيوية، لأن المسلم لا يستغني عن العلم الشرعي، فالعلم الشرعي يهذب أخلاقه ويصحح عقيدته ودينه ويصلح مآله ومعاده، ويسير العلوم الدينية الدنيوية إلى ما فيه سمو الأخلاق ومصلحة العباد. فالعلوم الدنيوية تكون تابعة للعلوم الشرعية، والعلوم الشرعية مهيمنة على العلوم الدنيوية، حتى لا ينحرف الناس عن الطريق الصحيح المستقيم، وحتى تسمو أخلاقهم، وحتى يعرف كل إنسان حدوده فلا ينطلق دون قيد لا ينطلق في حياته دون قيود شرعية كما فعل كثير من الملحدين ومن تبعهم من العلمانيين والليبراليين والاشتراكيين ممن تحكم في رقاب المسلمين ووجهوا التعليم إلى فساد عريض. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.